عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، نادية رشاد، مدحت مرسي، سهير طه حسين، جلال توفيق، يسرية الحكيم، عبد المنعم سعد، عادل التنظيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. اهتم عدد من المستشرقين بتاريخ علم الفلك عند العرب والمسلمين، كما اهتم به عدد من علماء الغرب، نذكر منهم كارلو نالدينو وجورج سارتون وديلامبر ونوجيا باور وبول كونتشي وميرن وسوتر وبينس وكارل شوي وبرنارد جولدشتاين وسيديو وغيرهم. وقد نال أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي بشر الخرقي عناية كثير منهم بسبب أهم كتبه في علم الفلك، وهو كتاب منتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك. ماذا أيها الحاكم؟ رئيس المرصد ثائر جدا في الخارج يا مولاي ويطلب الإذن. فيما؟ جاء يشكو الخرقي وابن عمه سلمان. فلينتظر أو فليأتي في الغد. أمتراك لا تعلم أن عندي سفارة من بغداد. بل ليتك تأذن له أيها الأمير، فنحن تهمنا أخبار الخرقي. فليدخل رئيس المرصد. ادخل يا رئيس المرصد أبا عبد الله محمد. السلام عليك يا مولاي الأمير المفدى ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام يا رئيس المرصد، ما الأمر؟ جئت شاكيا الخرقي هذا وولد عمه. وهل يتقدم الناس بشكواهم للأمير أم للقاضي يا محمد؟ جعلت فداك يا مولاي الأمير، إن شكواي ليست قضائية، إنما هي شكوى إدارية لا يقدر على البت فيها غير مولاي الأمير، فهل أعرضها؟ تكلم. أعزك الله يا مولاي الأمير وأدام دولتك، لماذا يتم تعيين شخص ما في إحدى وظائف الدولة؟ لكي يتحايل للحصول على أموال الدولة، أم لكي يؤدي عملا مفيدا ويحصل على راتب مقابل ذلك؟ بل لكي يؤدي عملا مفيدا يفيد به الدولة. فهل يمكن تأدية ذلك وهو لا يذهب إلى مقر عمله؟ لا، الخرقي يا مولاي الأمير لا يذهب إلى مقر عمله. وأكبر دليل يؤكد كلامي أنك يا مولاي حين بعثت لاستدعائه جاء الرجل يسأل عنه في المرصد فلم يجد، وهو لم يأتي إلى المرصد منذ 3 أسابيع. فبالله عليك كيف يكون موظفا في الدولة وأنا قد أدركت ذلك بمجرد أن رأيته، فرفضت تعيينه في مرصد نيسابور الذي يتصف بالانتظام في العمل. لكن مولاي الوزير أبا الحسين علي بن نصير الدين أمر بتعيينه، فلم أستطع إلا الامتثال لأمره. لكني الآن ألتمس منكم التكرم بإبعاده عن المرصد هو ابن عمه سلمان. ألا ينتظم ابن عمه هو الآخر في العمل؟ بلى ينتظم في العمل، لكنه يقول إنه لا يوجد في أرجاء هذه البلاد عقل مثل عقل الخرقي، وهذا يمس كل من تحملهم أرض بلادنا. أتأذن لي بالكلام أيها الأمير؟ بالطبع يا سفير الخليفة. أنا أضم صوتي إلى صوت رئيس مرصد نيسابور بالرغم من أنني لا أعرفه، لكنني أعرف الخرقية حق المعرفة، فهو إنسان مهمل متعجرف وأرى أن الحكمة تدعو إلى التحفظ على أمثاله ممن يظنون أن عقولهم أكبر من عقول أمرائهم. خسئت يا عدي بن حرب. اخرس! هل تهين سفير الخليفة وهو بحضرتي؟ لا يا أيها الأمير. لا تتكلم، لا تتكلم ما دمت لم أسمح لك بالكلام. هل تفهم؟ نعم يا رئيس الحرس. أمر مولاي. خذ الخرقي هذا فألقوا به في الحبس حتى نبحث أمره ونرى هل حقا كان يطمع في إمارة نيسابور أم لا. لا، لا يمكن أن يكون هذا قد حدث يا فصيح. بكل أسف هذا هو الذي حدث يا سيدتي هند. ولماذا لم يتدخل الوزير؟ إنه مسافر يا سيدتي. فليتحرك سلمان وليحاول أن يفعل أي شيء. أنا لم أخبرك. لم تخبرني؟ لم تخبرني بماذا؟ لقد قبض عليه هو الآخر. كل ذلك بسبب عدي بن حرب. إنه هو الذي أشعل النار في الحطب. ومتى يعود الوزير من سفره هذا؟ سألت يا سيدتي ولكن لم يدلني أحد. إذن لابد من إخبار أخي جابر بما حدث، فأمير مرو صديقه كما أنه يعرف عددا من الكبراء. أتقصدين أن تبعثي له في مرو؟ أجل، هناك قافلة ستتحرك بعد غد متجهة إلى مرو، ويمكننا أن نبعث مع أحد المسافرين رسالة لكي... قافلة وأحد المسافرين؟ نعم يا سيدتي. أسرق الجواد واخرج به هذه الساعة ولا تتوقف به إلا في مرو يا فصيح. سيدتي إن المسافة بين نيسابور ومرو 70 فرسخا، فهل تريدين أن يقطعها الجواد بلا توقف؟ بلا توقف ويقطعها راكدا. هم تريد أن يظل سيدك الخرقي محبوسا؟ ما هذا؟ كيف تهجمون على الدار هكذا؟ نحن لم نهجم على الدار، فقد فتحت لنا الخادمة الباب. فتشوا الدار يا الخراقي. ولماذا يفتشون الدار؟ للبحث عن دليل ضد الخرقي. زوجي ليس مجرما. زوجك متهم بالطمع في الإمارة. هل صدقتم جميعكم ما قاله عدي؟ إنه كاذب. هل تسمع يا رئيس الحراس؟ عدي بن حرب كاذب. عفوا يا سيدتي، إنما أنا مأمور أنفذ ما يكلفني به رؤسائي، فأرجو أن تتفهم موقفي. لقد أمرت باصطحاب هؤلاء الحراس وتفتيش الدار بحثا عن دليل يدين الخرقي، وأنا لا يمكنني إلا الطاعة. وجدنا هذه الأوراق يا رئيس الحراس. أريدك. وبذلك نكون قد ختمنا المقالة الأولى من كتاب منتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك، وهي في بيان تركيب الأفلاك وحركاتها. خذ ولا قيمة لها. وما هذا المكتوب؟ المقالة الثانية من كتاب منتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك، وهي في هيئة الأرض وتقسيمها إلى 3 أقسام: مسكونة وغير مسكونة وبحار، وفيها بحث في البحار 5 وإثبات أن اختلاف الطالع والمطالع يرجع إلى الأوضاع الجغرافية. إنما هذه أوراق في العلم أيها الحارس، ونحن نبحث عن مكاتبات بين الخرقي والآخرين، ونبحث عن أي ورقة فيها كلام يخص الدولة. هل يمكنك أن تفهم هذا؟ يمكنني أن أفهم بالطبع يا سيدي، لكنني لا يمكنني أن أقرأ ما في الأوراق، فأنا لا أعرف القراءة. لا بأس، أرني ما تجده من أوراق وأنا أنظر ما فيه. هل سمعت يا جابر؟ هذا أمر غريب والله. المهم ماذا ستفعل يا سيدي؟ وهل بإمكانك يا سيدي مساعدة سيد الخرقي؟ وهل تظن أن يكون زوج أختي في أزمة ولا أخف لنجدتي يا هذا؟ فصيح يا سيدي، اسمي فصيح. وماذا تنوي عمله يا جابر؟ سأذهب إلى أمير مرو كي أستشيره في الأمر، وبعد ذلك أرى ما يجب عمله. والخرقي في ذلك هو زوج أختك يا جابر. نعم يا مولاي نعم، فبماذا تنصحني؟ الرأي الآن لضيفنا. هذا كلام فارغ ولا يمكن أن أوافق عليه بأي حال من الأحوال. آه، تنظر إلي باستغراب يا جابر لأنك لا تعرف ضيفنا. ضيفنا هذا هو الوزير أبو الحسين علي بن نصير الدين وزير نيسابور. غير معقول، الوزير أبو الحسين الذي ساعد الخرقي منذ وصوله إلى نيسابور؟ أنا هو يا جابر. ما أسعد حظنا بوجودك الآن يا سيدي الوزير. أرجو أن تعذرني يا أمير مرو، فإني مضطر إلى قطع زيارتي والسفر في فجر الغد إن شاء الله عائدا إلى نيسابور. كيف تكون العلاقة بين صاحب المنصب الكبير وصاحب المنصب الصغير؟ يختلف الأمر باختلاف طبيعة الإنسان الذي يتبوأ المنصب الكبير. أحيانا يجعله وسيلة لرعاية من يعملون معه ويلوذون بحماه، وأحيانا يتخذه وسيلة تعال وتسلط. أما مع عالمنا العربي فقد كان يمثل وضعا فريدا. كان الوزير أبو الحسين علي بن نصير الدين هو صاحب المنصب الكبير، أما الخرقي فكان صاحب المنصب الصغير، فهو مجرد راصد في مرصد نيسابور. كان منصبه صغيرا، إلا أن إبداعه الفكري كان عظيما. كانت أفكاره تخترق جدران الزمان، وكان إبداعه يتألق في سماء التفرد والمجد. وقد أدرك الوزير أن مساعدته للخرقي تمثل مصدرا من مصادر الفخر بالنسبة للوزير، فمن يملك القدرة على الإبداع مثل الخرقي يجب الإسراع إلى مساعدته حين يحتاج إلى المساعدة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.